بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشكر لابن أبي الدنيا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتجه بعض أهل الحديث إلى تصنيف كتب في موضوع معين من قضايا التربية والوعظ والرقائق والأدب، مثل كتاب الإخلاص لابن الجوزي، وكتاب الأدب للبيهقي، وكتاب الإيمان للإمام أحمد بن حنبل، وله أيضا كتاب الزهد، ومثل كتاب العظمة لأبي الشيخ. وإلى هذا اتجه ابن أبي الدنيا أيضا في تصنيفه لكتابه الشكر ولغيره من كتبه. والتصنيف في موضوع واحد من موضوعات التربية والوعظ مبعثه الرغبة في بيان قيمة هذا الموضوع أو ذاك، وإبراز أهميته وشد الانتباه إليه لقراءته والعمل بما يوجه إليه، ليظفر الإنسان برضاء الله تعالى وتوفيقه، وليفوز بمحبته وعنايته ورحمته، وهي مطالب غالية. وهذا ما أراده ابن أبي الدنيا الحافظ المحدث حين قام بتأليف كتابه الشكر، وذلك لأن الشكر مقرون بالزيادة، ولأن الشكر مقرون بدوام النعم. والشكر أساسا توجه صادق من العبد إلى صاحب النعم، يرافقه إقرار باللسان وعمل بالأركان، يعبران عن توجه القلب والجنان الصادق بالشكر والاعتراف للمنعم. ولماذا لا يتجه المرء صادقا إلى المنعم بالشكر القولي والعملي، وهو موعود من الله تعالى بالزيادة بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه المعاني الرائعة هي التي دفعت الحافظ ابن أبي الدنيا لتصنيف كتابه عن الشكر، وهي دعوة من المؤلف لقراءة هذا الكتاب والعمل بما جاء فيه. وابن أبي الدنيا من علماء القرن الثالث الهجري، كان مولده في بغداد عام 23 و800 هجرية، وتوفي في بغداد عام 94 و800 للميلاد أيضا، الموافق لإحدى 81 و200 هجرية، أي عاش قرابة 70 سنة. أما كتاب الشكر فقد أخرجه أحمد الطاحون، وقدم له بمقدمة قال فيها: إن الكتاب الذي نقدمه صغير الحجم ولكنه عظيم الفائدة، نبيل القصد والغاية، جمع أحاديث نبوية شريفة وعبارات بليغة ولفتات بارعة ومواعظ وحكما، اعتمد المؤلف في عرضها على الرواية والسند دون ترتيب أو تبويب، ولكنه فيما يبدو كان يمليها حسب ما تصل إليه، ولم يكن من غرضه ترتيب المعاني أو تسلسل الأفكار. لقد كان ابن أبي الدنيا يملي هذه الأحاديث النبوية التي موضوعها الشكر على طلابه وتلامذته، فقد كان ابن أبي الدنيا في عصر كان العلم الشغل الشاغل للناس، وكان ميدان سباقهم وغاية طموحهم وزينة حياتهم وبهجة مجالسهم وقرة عيونهم، فعمرت بهم المساجد وكثرت المدارس والمكتبات، وازدانت القصور والدور بالمكتبات والكتب، وكثر الارتحال للعلم للبحث عن نسخة من كتاب، والبحث عن عالم أو محدث أو إمام، وصار للكتب سوق رائجة، بل كانت الكتب تباع بالمزاد في بعض الحواضر الإسلامية. وعودة إلى كتاب الشكر، حيث بدأه ابن أبي الدنيا بهذا العنوان: شكر المنعم واجب. وذكر حديثا بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة في أهل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، فيرى فيه آفة أي عاهة أو مصيبة دون الموت. وهذا توجيه نبوي كريم ليكثر المرء من قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله حين يرى أمواله وأولاده. وفي توجيه آخر يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمحافظة على النعم ورعايتها. فروى ابن أبي الدنيا حديثا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فرأى كسرة ملقاة، أي كسرة من خبز، فأخذها ومسحها وقال: يا عائشة، حسني، وفي رواية أكرمي، جوار نعم الله عز وجل، فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم. والنعمة لا تذهب بالشكر للمنعم لله عز وجل، ولا تفر بإكرامها بحفظها والانتفاع بها. فيذكر ابن أبي الدنيا حديثا بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرزق الله عز وجل عبدا الشكر فيحرمه الزيادة، لأن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من دعائه أيضا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. فعن المبارك عن الحسن قال: إن الله لا يمتع الناس بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر قلبها عليهم عذابا. فالنعمة موصولة بالشكر، والشكر معلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وإذا ظلت النعم على العباد مع فجورهم ومعصيتهم فهذا استدراج من الله تعالى لهم. فعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العباد على معاصيهم إياه فذلك استدراج منه لهم. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وإذا كانت النعم لا تحصى كما ذكر الله تعالى بقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن أعظم النعم هو الإسلام. فذكر ابن أبي الدنيا حديثا بسنده عن الحسن قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، فقال: إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة. وسمع عبد الملك ابن مروان يقول: ما قال عبد كلمة أحب إلى الله تعالى وأبلغ في الشكر عنده من أن يقول: الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. فالحمد لله دائما وأبدا، والحمد لله على ما رزقنا وهدانا وأنقذنا وعلمنا، والحمد لله على الإسلام والقرآن، والحمد لله الذي أكرمنا بالمال والولد والأهل والعافية والأمن، الحمد لله على نعمه التي لا تحصى. إن كتاب الشكر للإمام الحجة الحافظ ابن أبي الدنيا أسلوب من أساليب المحدثين في التصنيف والتأليف، حيث يخصصون موضوعا واحدا في التصنيف لأهميته وقيمته ولتوجيه الانتباه إليه. وليس كتاب الشكر هو الكتاب الوحيد لابن أبي الدنيا، بل له كتب كثيرة في موضوع واحد. فله مثلا كتاب الفرج بعد الشدة، وله كتاب مكارم الأخلاق، وله كتاب اليقين، وله كتاب قصر الأمل، وكتاب ذم الحسد وذم الغضب وذم الغيبة، بل أحصوا له أكثر من 150 كتابة تناولت الأدب والوعظ والحديث والرقائق والتربية. وكتاب الشكر هو واحد من هذه الكتب الموفقة. وتظل الآية الكريمة: لئن شكرتم لأزيدنكم، التي افتتح بها ابن أبي الدنيا كتابه الشكر، ستبقى شعار المؤمن ومنهجه في حياته ليظفر بدوام النعمة وبزيادتها على الدوام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.